فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم السفر مع زوجتي إلى المدينة وتركها أسبوعا مع أمها، وأما أنا فأرجع إلى بلدي؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كانت في المدينة ومع المسلمين ومع أمها لا بأس بذلك. نعم.